وإذا أصيبوا بشيء من الفقر ترى أحيانا على السنتين يقول أنا مزين حتى يفعل الله بي كذا. حدثنا أحد طلبة العلم أنه زار بعض العامة كان مريضا واشتد مرضه، فكان هذا العام يأتي بكلام كأنه يصوغ على وجه يعني الدعابة، والحقيقة أن كما تقول العامة اللسان مغراض في القلب، يقول والله لو أنا قد قتلت نبيا ما فعل الله بي كذا وكذا، يعني كان يعترض حكمة الله بأن الله فعل بي كذا وكذا، يقول لو قتلت نبيا ما استحق هذا، وما علم أن هذا من رحمة الله بي لو صبر، المرض من رحمة الله بي لو صبر، ولكن ما صبر وجزع، فهذا خسر الدنيا وخسر الآخرة. فخشية الله جل وعلا واجبة على العامة وعلى العلماء، ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى بالنسبة للخوف، يكفيك من الخوف ما يمنعك عن المعصية، ولكن في الحقيقة في فرق دقيق بين الخوف وبين الخشية. الخوف يكون بعلم وبلا علم، والخشية لا تكون إلا بعلم. الفرق بين الخوف والخشية أن الخوف يكون بعلم وبلا علم، وأما الخشية فلا تكون إلا بعلم. الإنسان يخشى الله عن علم، وما خاف إلا عن علم، بخلاف الخائف المطلق فإنه قد يكون عن علم قد يكون عن جهل ولا يدري، قد يكون رأى الناس يهربون فهرب ولا يدري، هذا الخوف. لكن الخشية لا، اللي في القلب لا، تكون عن علم وعن تصور واضح لما يخشاه. فمن ثم صارت منزلة الخشية أعظم من منزلة الخوف، ومنزلة رفيعة مطلوبة في كل حال. وبقدر خشية الله، خشية العبد لربه، بقدر ما يحجز ذلك عن فعل المعاصي ويكون قربه من الله جل وعلا. وعلى هذا يرد إشكال عند بعض الناس، يقول دائما لماذا هذا العالم يرتفع قدره وليس له ظهور إعلامي، وهذا لا يرتفع قدره ويرزز نفسه دائما في الفضائيات وفي الإذاعات وفي غير ذلك. هؤلاء يغفلون قضية الصدق والإخلاص والخشية في القلوب، وأن الله يرفع أقواما بالخشية ويخفض أقواما بانعدام ذلك من قلوبهم. ومن ثم يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر فصل، إخواني اسمعوا نصيحة من قد جرب وخبر، إنه على قدر جلال الله يجلكم، وعلى قدر تعظيم الله واحترامه يعظم قدركم وحرمتكم. وقد أدركت والله من أنفق عمره في العلم إلى أن كبر سنه فتهاون في الحدود، فكان لا يلتفتون إليه مع غزارة علمه وقوة مجاهدته. وأدركت من كان يراقب الله في صبوته مع قصوره، بالإضافة إلى ذلك العالم فعظم الله قدره في القلوب حتى علقته النفوس ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخير، فالسرائر لها أمور وعظائم. ومن ثم حين سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عمن نستفتي بعدك، قال سألوا عبد الوهاب الوراق، فتكلم بعض الحاضرين في علمه فقال مع وراء أن يمنع أن يقول على الله ما لا يعلم. وحين سئل عن معروف الكرخي فأثنى عليه خيرا، فقيل له ليس بذاك في العلم، قال وهل يراد من العلم، ما يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف، لا يراد من العلم إلا الزهد والورع، خشية، تقوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومناصرة المظلومين والقيام على الظالمين، هذا العلم. يعني ما كان هناك شيء من هذا، ما في فائدة من العلم. كما قال الإمام سفيان رحمه الله تعالى يقول العلم فضل بالعمل، ولا كان كسائر الأشياء. ونعم ما هناك فرق بين علم وعلم، إنما فضل بالعمل ولا فوق بقية الأشياء.